حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقلنا إن الجلد هو المستوعب لكل حواس الإدراك، ولذلك زي ما قلنا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الحق سبحانه وتعالى حينما جعل الجلود هي القدر المشترك في الكل جعلها هي المستوعبة للألم، فإذا تجاوز الألم هذه الجلود يبقى مبشئ فكأنها مغلفة للجسم، وما دام مغلفة للجسم الله سبحانه وتعالى جعل الألم فيها، فإذا نفذنا منها فلا يوجد فلا يوجد ألم. فتعجبوا وقالوا لجلودهم، اشمعنى بقى لجلودهم؟ لأن هذه العمدة بقى في العذاب. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، لما شهدتم؟ السؤال مش وارد، لأن أنت بتسأل عن علة الشهادة، ده الأصول تقول كيف شهدتم علينا، أنتم كنتوا شايفيننا ولا ويانا ولا، عشان تعرف إن في لخبطة في الكلام، ما بيعرفش حتى يتكلموا. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قال الجواب انتقم الله، الجواب مخالف، يقول لما شهدتم علينا؟ يقول له ايه؟ لاننا اقوى حارس عليك في اي وقت. انما بيقولهم جم في الجواب قال انتقم الله، يبقى كيف شهدتم؟ انتقم الله، يبقى الجواب في شيء والسؤال في شيء ايه؟ شيء اخر. فقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا ما شهدني فما انتقم الله الذي انتقى كل شيء. ده احنا ملناش حيلة فيها، اللي ما ينطق ينطق. انتقم الله الذي انتقى كل شيء، انتقى كل شيء. قال لك كل شيء له لغة، ولغة يتكلم بها، ولغة تفهم ويفهم. النملة مش قالت ايه؟ ادخلوا متاسلكم اسماها دورية حراسة لا يحتمنكم سليمان وجنوده. وعندها عدالة في الحكم، ما قالتش اعتداء عشان يحطمكم، وهم لا يشعرون، لان انت يا نملة لما تكون تحت خطة بتاع الوضع فتالي بيكي. طيب وبعدين يجي الهد ويخاطب سليمان بما يفهم، لما يقول انت يا ست لأعذبنه الى اخره، قال احط بما لم تقف به. قال بنائر النبي وجئتك من سبأ بنبأ يقين، ويتكلم مش كلام بس في صلب العقيدة. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. فكأن الهدهد مش بس بيتكلم وجيتها من المتكلم، ده عارف قضية التوحيد. الله فكأن كل شيء له لغة، بس مين يا الله يعلم مين؟ ولذلك سمى الله على سيدنا سليمان علمنا منطقة الطير. طب والجبال والجمال؟ ما هو سخرنا مع داود الجبال يسبح. يبقى كل شيء ايه؟ حين تقرأ هذا تفهم إطلاقية قول الحق سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا لتسبح بحمده ولكن لا تفقهون مثل حظ. اللي يعلمكم ربنا التسبيح يعرفوه. ولذلك اللي كانوا يقول الحصى سبح في يد رسول الله، يقول صلى الله عليه وسلم وسبح الحصى في يد ابي جهل، وسبح الى ابي جهل، انما قل سمع رسول الله تسبيح الحصى في يده. هذا الكلام للإمهات، مش تقول سبح. طب ما بيسبح في الكافر. بعض العلماء يقول لك انها تسبح تسبيح دلالة على خالقها، يقول له ان كان تسبيح دلالة على خالق فقد فهمته، وهو يقول ولكن لا تفقهون تسبيحه. عجب من تسبيح تسبيح، وما دام تسبيح تسبيح لكل بكل اللغة، لا دلوقتي بيجيبوا لغة الاسماء ولغة الطيور ولغة كل حاجة ولغة النمل ولغة النحل. اذا كل كائن حي الا امم امثالكم، زي ما بتتكلم بس مين يعلمه الله هذه اللغات عشان يفهم عن الله صلى الله عليه وسلم. ومن العجيب ان الهدهد عالم قضية الإيمان وجاب العلة إلا واحد بقى بس يهدهد والله يقول طبقة بس قال لك لأن الطبقة ده قوت الهدهد ما بيجيش من على سطح الأرض يا رب. قوت الهدهد لا يأتي إلا من تحتين أو من الأرض طويلة طبعا اللي على السطح ما يكون فبيجيب الحتة اللي تيمه اللي بجيبانه ده اللي بيجيب له ليه. وقالوا للجنودين لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. ناس يقولون أنكم انفردتم من الله بالخلق وخدتم النعم عملين تنعموها وبعدين مش هترجعوا لربنا. لا هترجعوا ولا تسألون عن كل شيء. وبعدين نشوف منكم الذي وفى لله بالعميد فشكرها وذكرها ولم ينتهى. انتوا فكوا شيء كنتم تستترون عن أمثالكم استخبى فيها وتعمل الحاجة اللي ما انتش عايز حد يشوفها. انما ما عرفتوش انكم لا تستترون عن علم الله. ادي واحدة. وما كنتم تستترون عن انفسكم. انت خايف لغيرك يشوفك. ده ذاتك ونفسك هتشوف. وهي اللي بتشهد عليك. الايد اللي انت ضربت بها واحد هي اللي هتشهد عليك انها اجرمك. والنجل اللي رصدت بقى هي اللي هتكتب عليه الله. طب ما هي اللي عملي وهيقولوا انا كنت بدافع انا بدافع عنكم. يقولوا لا احنا كنا مأمورين من الله ان ننفعل لمرادات صاحب الله. يا جوارح ان جعلت مرادة صاحبكم لكم تتمسجون اللي هو عايز. إذن فتنفذهم للي عايز وإن كان معاصي بأمر الله. وإحنا ضربنا مثلا قلنا الرجل الضابط اللي خد كثيرة ومن الباب في أي مكان الجنود مأمورين يعملوا إيه؟ يسيء علمهم. حتى إذا ما جاءوا إلى أعلى يقول والله ده عمل بنا كذا وعمل بنا كذا. طب ما أنت عمليش ليه؟ قالوا بيقول أطيعوا. كذلك جوارح الإنسان أمرها الله أن تطيع مراداته. وطاعة مرادة الجوارح ينفذ بها اللي هو عايزه خيرا ام شرا. يروح بالرجل المجد ويروح بها الخمارة ويقول باللسان الله واحد ويقول باللسان ما فيش اله الله. اذا كل جوارح بايه؟ بمراد الله لها ان تكون طاعة صحيحة. لكن اذا جاء يوم القيامة انحلت هذه لإطار قوله لمن الملك اليوم. فكنت مسيطر عليها زمان انما دلوقتي الحساسه هتقول ليه اللي انت عملت. وما كنتم تستترون استترتم من الناس فانكم لا تستترون اولا من الله ولم تستتروا من نفوسكم. وبعدين هتشهد وشاهد هشاهده من ايه؟ هو اللي يشهد. يقول له ايه الله هو اللي هي اللي تشهد. يقول له نعم هي اللي تشهد. الحق سبحانه وتعالى انما خلق الانسان خلق له العقل خلق له القلب. القلب تستقبل فيه العقائد. العقل يختار بين البدائل ويشوف انه الاحسن ايه يعمله. وبدلت الجوارح تنفذ. ساعة تريد الجوارح تنفذ فتقول اليد تحركي الى اعلى او سلمي على فلان. انت بتقول لها كده فتقول للرجل قوم انا عايز اقوم. بمجرد ما يجي خطر الإياد في بالك تكتبت رأيكم. ده ربنا ده عصفة جامدة أوي. طب ده ربنا لما بيريد شيء يقول له كن فيكون. يقول له طب وانت ده انت ما بتقولش. انت ما بتقولش لما مجرد يخطر على بالك. قام قال لك لا ما انا قلت فيك. وهو نهما انهم يطيعوني اقول ايه. تفقد الامر من اعلى مني. واخد الامر من اعلى مني. وهو الحق سبحانه وايه سبحانه وتعالى. فقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا. قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون. وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جنودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعمدون. الحق سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إلهي، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. فأنت تقدر تعمل في واحد حاجة وهو عين عينك كلك مدرسة، ما ربنا بقى اللي تتكلم عليهم انت عارف انه بقى جيد. وذلكم العمير اللي انت عملتوها لآخر فمكم الذي ظننتم بربكم، انت مش حيارف حاجة عنكم، أرداكم هذا الظن فأصبحتم من القاتلين. فإن يصبروا على ما هم عليه ويصروا على الكفران وعلى الجدل مع الرسل، ايه اللي يحصل؟ فإن يصبروا فالنار مسوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. الله، حاجة من اثنين، الواحد لما يعمل حالة مخالفة وبعد ذلك يرى قوة تأمره بأن لا يفعل، يبقى إن كف يبقى كويس، وإن أثر يبقى النار مسوى له. وبعدين دي وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، ايه الإجبار؟ يقال عاتب فلان على فلان، يعني لامه على امر ما كان يصح ان يكون منه، يقول له انا مرت ما جبتنيش يا اخي ولا سالت عني، هذا العتاب. يقول له طب ما شفتها ليا لانني كنت كذا وكنت كذا وكنت كذا وحالت كذا وكذا، يبقى شايف ما يدينه العلم يبقى هو عتب عليه. لما يبين العذر يبقى اعتبه، اي ازال عتبه، جاب له مبررات تخليه يجيب ايه العتب. في الاخر ما فيش لاب. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه في الجامع: طائف لك العتبه حتى ترضى. يعني ان كان حصل منا اي حاجه انا بايه؟ ازيلها واقول يا رب انا ضعيف وانا مرضيتك ولا، لا تنظري لا حياة، ما فيش وقت اللي هنستعصمهم ولا حد، لأن العكس يوم ايه من المحبة. ولذلك يقول لك: أما العتاب فبالأحبة أخلقوا والحب يصلح بالعتاب وأسبقوا. فإذا لما تعاتبش واحد اللي لا يكون لك ايه في أمر، إن أزال عتبك يبقى أعتبه، عتبت عليه فأعتبني، أزال عتبي، اسمها همزة الايه؟ همزة الإزالة، همزة الإزالة، لأن الإزالة همزة ولها التضعيف. مثلا تقول مرضت فلان، يعني إيه؟ أزلت مرضه. تيجي مثلا تقول قشرت الفاكهة، أزلت فكرها، يبقى مرة الإزالة تأتي بالتضعيف ومرة تأتي بإيه؟ بالهمزة. وقيدنا له قرناء، قيدنا يعني جبنا لهم قرناء. المقايضة البيع والشراء، زي انت تدفع فلوس وتاخد السلعة تبقى خدت المقابل. وقيضنا لهم قرناء، قل قبلت ديني اذا وصيته. وقيضنا لهم قرناء لان الله يريد من الانسان ان يتجه الى طريق الخير المرسوم من الله. وطريق الخير المرسوم من الله يريد ان يؤكد صدقك في التوجه اليه. يقول يجيب ناس يقول لك يكرروك في الطريق، يقول لك لا ما تروحش، علشان ان قطعتهم يبقى رغبتك انتهت، وما قطعتهمش يبقى معناها ان الاغراء في ان تلقى عن طريق الخير. ودي مهمه الشيطان. الشيطان يعني جاي ليه الشيطان؟ ايه الشيطان؟ اشوف ايه؟ يعرف مين اللي الإيمان إيمان قوي والشيطان يوسوس له ولا قليل السرعة ويتألف عنه. لو ما كانش موجود كنا نقول ده رتابة، لو وجدت معارضا لتعرف، ما أقولك لا موجود المعارض، ومع ذلك لا يسير لأن حب الله قد تمكن في قلوبهم. وقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. طب ما بين أيديهم من الموجود دلوقتي وما خلفهم من ينتظر، قولوا عشان أنت مصدق إن في أيام هي مثلين. لا ما فيش الكلام، الكلام ده ما فيش الله كلام كده. وقيدنا لهم قرناء قريب فزينوا لهم ما بين أيديهم من شهواتهم وما خلفهم من أنهم يكذبوا القيامة، وحط عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. الله، القوم العرب عندهم ملك عربي، وملك عربية تميزوا بها عن سائر الدين بدليل أنهم صنعوا لها مؤتمرات، كل دولة بتعمل معرض لجهة النبوغ عندها، دائما المعرض لكذا وده معرض لكذا. العرب ما عندهمش حاجة، فعملوا معرض للكلمة وعملوا الأسواق اللي هو يحتكمون فيها إلى الشعراء، من الذي جود، من الذي أحسن، ثم يأخذون المسنجح من الأمبليات اللي بيعملوه يعلقونها على أشرف مكان في الأرض وهي الكعبة. يبقى ما فيش أمة عملت معرض للكلمة ولا للأسلوب، ولذلك اختار الله أمة العرب لتكون متلقية لإعجاز القرآن، لأن هي اللي تقدر تحكم على ولاده. فلما كانوا بيعملوا معارض مثلا في زوقاز في المجنة والمجاز، ويروحوا بقى كل واحد جايب أصول السنة يعمل له أصيلة ولا يعمل له أي حاجة، الورق إيه، والنبغة الدبياني كان حكم ويقعد يحكم لي ويحكم لي ويحكم إيه ويحكم لي. اسم القرآن ما جاش على أمة كده، جاء على أمة لها نبوغ في فن الأداء والكلمة، عشان لما تعجز يبقى عجز غيرها من باب أولى. وأيضا فإنه لم يجعل لهم تقدما في شيء إلا الكلمة. ليه؟ لأن المفتاح للدين هيجي المعجز في القرآن، يقوم يصيروا له كاذبين. وبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى يختارها أمة ذات أداة في فصاحة وبلاغة وأداء، ولا نبوغ لها في أي شيء آخر. لأن لو أمة لها نبوغ لها حضارة، ولا أقول لك ده ثورة حضارية، لا يا أخويا أمة أمية ولا تعرف أي حاجة، والنبي اللي قالهم آخر أم. طب الأميات شرف فيه، إنما مش شرف فيه. ليه؟ كأنه يقول إن رسول الله لم تدخل عليه معلومة من البشر، وإنما دخلت عليه كل معلوماته من الله. فيبقى اللي من رب ومن اللي أدب ومن اللي عمل. يبقى كل أمة أمية وهو أمي، دي دليل على أن كل منافذ الخير مش من عند البشر. ليه؟ لأنه لا يصلح البشر، ما يقصدش من البشر عشان يصلح البشر، يقوم ياخد من البشر من رب البشر. طب ادي واحده كمان ملهاش وصف. يعني تبتدي تلاقي العربي بقبيلته بعياله هنا النهارده، لان في ميه وفي شويه رشقه وخضره، وبعدين ينزل الى مكان ثاني يلتمس الماء، يبقى ملوش حته متوسط فيها وما تسمش دليله في الليل، يصعب عليه في البيت، بيته على ظهر الجبل، اينما ذهب من جلود الانعام ايه؟ يمكن تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اصابتكم، ملوش حته وسط. فذلك حاجه ثالثه ودي اهم، العرب كانوا دائما في محل قتال، في الحرب ضد بينهم بالاربعين سنه. هذه الحرب الدائرة دي خلت كل واحد في البيت له خبرة بالحرب. ساعة رسول الله مع الجنود يغيروا في الأرض ما عملش كلية يربة الحرب، قاعدين من أعين في الحكاية دي وبيتقصدوا بعض الله. يقوم لما يجي القرآن مدام ما ارتبطوش بوطن، يجي لهم شيحوا إلى فارس، شيحوا إلى روما، روحوا إلى حاجة صعبة، أنا سبت حاجة عزيزة عليا، ماليش ولا ليا أرض ولا ليا حاجة، الحكاية على ظهر الجمع يلا. وبعد ذلك يقول لهم أنا مش هعمل مدرسة حربية، لما عود القتال هقول هيا يا ابن الجهاد كله يجي، لأنه إيه طول عمره عمال يحاربهم في بعض ويؤكلهم ويطار ومش عارف إيه إلى آخره. الله، بدليل إن لما النبي يحب غزوة يبتدي يجي الشبان عايزين نروح الغزو. يقول النبي يقول لي لا ادخل انت وانت بدر. يقول يقول انا اسرع هذا اللي انت خدته انا اسرع تاخد مرتبك وتجيش ليه؟ الله يرمي نفسه على انه يروح الغزو. طب اسرع يروح ترى ويروح الواحد يسال له اذا ففيه اشياء ثلاثه اللغة وحسن الأداء وبلاغة الصنعة. الأمر الثاني أنهم لا توسل لهم. الأمر الثالث أنهم ما تعلموش كلية حربية في أيام الرسول بل كلما سمعوا هيعة صاروا إليها. يبقى معدين لهذا ولا لا؟ يبقى معدين لحمل هذه الأمور. سجل إعداد القرآن أم العرب اللي هم أم اللغة وأم الكلام يستطيعون هم لو تركوهم يسمعون القرآن لجذبتهم بلاغته إلى منهج القرآن. يبقى العمل اللي نعمله إيه؟ لا تسمعوا لهذا القرآن لأنهم عرفوا أنهم لو قعدوا يسمعوا القرآن سيأخذهم القرآن بجلال أسلوبه وجمال أدائه وفصاحته. فالعمل نعمل إيه؟ لو كانوا يعلمون ان القرآن لا يؤثر في مواجيد الناس كم يسمعوا ولا ما يسمعوا. مش بس لا تسمعوا لهذا القرآن وشوشوا عليه فعش ما يقرأ كده شوشوا والغوا فيه لعلكم تغلبون. اذا لا يمكن ان تغلبوا الا اذا ما سمعتوش القرآن وما شوشتوش عليه. ان ما عملتوش دي هتغلبوا وان عملتوهم يمكن تغلبوا. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. والدليل على ذلك أنهم آمنوا ببلاغة القرآن وأهداله. آخر المطاف الأول يقول الرسول مجنون. ومجنون زي بقى إن شاء الله. طب هات المجنون. المجنون بقى له خلق له على خلق عظيم. أنتم مدحتوا في سلوكه وأمنتوا في صدقه. المجنون ما بيصير. طب ساحر. طب ما دام ساحر وسحر قوما آمنوا به. ما سحرتوش انت ليا الثواب وكان يسحركم في رسمي. طب ده شاعر بس قوم بالكلام بقى في فرق بين ده ولا الشاعر ده شاعر ايه تقولوا عليه شاعر ايه تقولوا عليه كلام ده انت قوم بالكلام. يبقى هم لما بعدين انتهى المطاف الى ايه قالوا صحيح القران كويس ولكن لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. يبقى مش الاذى في القران بقى الآفة في إن محمد ولي القرآن. يبقى الشك مش في القرآن. يبقى إحنا خدنا منكم أن القرآن صادق في إعداله وفي احتوائه على كل كمالات الخلق وحركة الحياة. ولكن اللي بدعمكم إنه جه على مين؟ على محمد. محمد اللي ما هو زي عتبة ولا عروة ولا الولاء. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. طب عرفنا من يبقى شهدتم للقرآن وإن كذبتم محمد ومحمد تصديقكم لقرآنه وإعجابه بأولى من شهادة كلهم. لأن الذين آمنوا بالله وآمنوا بوحي الله كانوا أقرب إلى رسول الله ممن أنكروه. الرومان مش مصدقين محمد لكنهم يؤمنون بكتاب ويؤمنون بسماء ويؤمنون برسل وفارس ما عندها. فكانت قلوب رسول الله والمؤمنين مع من؟ مع الرومان اللي هم بيؤمنوا بالإله. فكأن عصبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه فوق عصبيته لنفسه. الذي كفر به وآمن بربه يزعل لما ينهزم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سالمون ويزعلوا المسلمين. ليه؟ ما مؤمنين بكم. يقول لك إنما مؤمنين بأن في إله. فهذا الصبر إيه؟ يكفينا. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. الحق سبحانه وتعالى لم يترك عذاب الذنوب إلى الآخرة. وإلا الذي استشرى ولا يؤمن بالآخرة يقعد بقى يفرفش في الدنيا زي ما هو عايز. انما ربنا يجي الذين يظلمون الحق في اي صوره ولم يذقهم عذاب في الدنيا. وبعدين يقول بس العذاب من الحياة عيب عذاب الآخر أكبر من العذاب من العذاب دي. ولذلك ما تزعل فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يكفرون. فقال الذين كفروا حينما وقفوا موقف وتبين لهم كذب الذين دعوهم إلى الضلال وأضلوهم بأنهم طرش عند المؤمنين بطردتهم عند اللي أبعدوهم عن الإيمان. أنا عايزين الجهان في اللي أضلونا دون نجعلهما تحت أقدامنا لأنهما سبب الإيه الضلال والمعركة تقوم بينهم بالبعض. أهل الباطل معارفهم يوم القيامة في الضلال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فيهم وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. الله يبقى الحق سبحانه وتعالى يقول أنا حواليكم فيهم في الآخرة لا. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأوائك ينظرون بسوء الجمال بقى اللي أظن بيقولوا لا إحنا ما كنا نسمع فإبليس تمام ولذلك إبليس هيغلب اللي اتبعوه. يقول إيه أنا ما كانش لي قدرة على أنني أغويكم من الشر لا قدرة حجة تقنعكم فتعملوا ولا قدرة سيطرة ترغيكم فتعملوا وما كان لي عليكم من سلطان. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم على الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. كنت على إيه؟ أنا تكبيرا. وقال الذين كفروا ربنا دلوقتي ربنا سبحانه الله ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نعذبهم إحنا قبل ما تعذبهم نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. تحت أقدامنا لأن احنا عايزين نعذبهم بعذاب إله بعذاب إهانة وهوان من انتوا كنتوا عاملين علينا مش عارف ايه والناس تحت رجلينا.